بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا. حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. قد كنت في أثر الأضعان ذا طرب مروعا من حذار البين محزانا. يا رب مكتئب لو قد نعيت له باك وآخر مسرور بمن عانى. لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. كصاحب الموج إذ مالت سفينته يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا. يا أيها الراكب المزجي مطيته بلغ تحيتنا لقيت حملانا. بلغ رسائل عنا خف محملها على قلائص لم يحملن حيرانا. كيما نقول إذا بلغت حاجتنا أنت الأمين إذا مستأمن خانا. تهدي السلام لأهل الغور من ملح، هيات من ملح بالغور مهدانا. أحبب إلي بذاك الجزع منزلة بالطلح طلحا وبالأعطان أعطانا. يا ليت ذا القلب لاقى من يعلله، أو ساقيا فسقاه اليوم سلوانا. أو ليتها لم تعلقنا علاقتها ولم يكن داخل الحب الذي كان. هل لا تحرجت مما تفعلين بنا؟ يا أطيب الناس يوم الدجن أردانا. قالت ألم بنا إن كنت منطلقا ولا إخالك بعد اليوم تلقانا. يا طيبة هل من متاع تمتعين به ضيفا لكم باكرا يا طيبة عجلانا. ما كنت أول مشتاق أخاطر بن هاجت له غدوات البين أحزانا. يا أم عمرو جزاك الله مغفرة ردي علي فؤادي كالذي كان. ألست أحسن من يمشي على قدم؟ يا أملح الناس كل الناس إنسانا. يلقى غريمكم من غير عسرتكم بالبذل بخلا وبالإحسان حرمانا. لا تأمنن فإني غير آمنه غدر الخليل إذا ما كان ألوانا. قد خنت من لم يكن يخشى خيانتكم، ما كنت أول موثوق به خانا. لقد كتمت الهوى حتى تهيمن، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. كاد الهوى يوم سلمانين يقتلني، وكاد يقتلني يوما ببيدانا. وكاد يوم لواء حواء يقتلني لو كنت من زفرات البين قرحانا. لا بارك الله في من كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان. من حبكم فاعلمي للحب منزلة نهوى أميركم لو كان يهوانا. لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا. يا أم عثمان إن الحب عن عرض يصبح الحليم ويبكي العين أحيانا. ظنت بموردة كانت لنا شرعا تشفي صدى مستهام القلب صديانا. كيف التلاقي ولا بالقيض محضركم منا قريب ولا مبداك مبدانا. نهوى ثرى العرق إذ لم نلق بعدكم كالعرق عرقا ولا السلان سلانا. ما أحدث الدهر مما تعلمين لكم للحبل صرما ولا للعهد نسيانا. أبدل الليل لا تسري كواكبه أم طال حتى حسبت النجم حيرانا. يا رب عائدة بالغور لو شهدت عزت عليها بدير اللج شكوانا. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. يا رب غابطنا، لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا، أرينه الموت حتى لا حياة به، قد كنا دنك قبل اليوم أديانا. طار الفؤاد مع الخود التي طرقت في النوم، طيبة الأعطاف مبدانا، مثلوجة الريق بعد النوم واضعة عن ذي مثان تمج المسك والبانا. بتنا نرانا كأننا مالكون لنا، يا ليتها صدقت بالحق رؤيانا. قالت تعزى، فإن القوم قد جعلوا دون الزيارة أبوابا وخزانا. لما تبينت أن قد حيل دونهم، ظلت عساكر مثل الموت تغشانا. ماذا لقيت من الأضعان يوم قنا يتبعن مغتريبا بالبين ضعانا. أتبعتهم مقلة إنسانها غرق، هل يا ترى تارك للعين إنسانا؟ كأن أحداجهم تحدى مقفية، نخل بملهمة أو نخل بقرانا. يا أم عثمان، ما تلقى رواحلنا، لو قست مصبحنا من حيث ممسانا. تخدي بنا نجب دما مناسمها، نقل الحزابي حزانا فحزانا. ترمي بأعينها نجدا وقد قطعت بين السلوطح والروحان صوانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. هبت شمالا فذكرى ما ذكرتكم عند الصفات التي شرقية حورانا. هل ارجعنا وليس الدهر مرتجعا، عيش بها طالما حلولا وما لانا. أزمان يدعونني الشيطان من غزلي، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. من ذا الذي ظل يغلي أن أزوركم، أمسى عليه مليك الناس غضبانا. ما يدري شعراء الناس ويلهم من صولة المخدر العادي بخفانا. جهلا تمنى حدائي من ضلالتهم، فقد حدوتهم مثنى ووحدانا. غادرتهم من حسير مات في قرن، وآخرين نسوا التهدار خصيانا. ما زال حبلي في أعناقهم مرسا حتى اشتفيت، وحتى دان من دانا. من يدعني منهم يبغي محاربتي، فاستيقنن أجبه غير وسنانا. ما عضنا بي قوما أو أقول لهم إياكم ثم إياكم وإيانا. إني امرؤ لم أرد في من أناوئه للناس ظلما ولا للحرب إدهانا. أحمي حماية بأعلى المجد منزلتي من خندف والذرى من قيس عيلانا. قال الخليفة والخنزير منهزم، ما كنت أول عبد محلب خانا. لاقى الأخيطل بالجولان فاقرة مثل اجتداع القوافي وبره الزانا. يا خزر تغلب، ماذا بال نسوتكم لا يستفقن إلى الديرين تحنانا. لن تدركوا المجد أو تشروا عباءكم بالخز أو تجعلوا التنوم ضمرانا.